إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الرابع من تأملاتنا في سورة الأنفال. وكنا تحدثنا في الجمعة الماضية عن النداءات التي وردت في سورة الأنفال، وأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة كلفه في مقابل النعمة بعمل. فلما تفضل الله تبارك وتعالى على المسلمين ونصرهم في بدر نصرا مؤزرا مع فقدانهم للأسباب كلها، فلا عدد ولا عدة ولا عتاد ولا الأرض التي كانوا يقفون عليها كانت في صالحهم، فامتن الله عز وجل عليهم مع ذلهم وذلتهم، ونصرهم على الذين خرجوا مستعدين للحرب نصرا مؤزرا. وكان يوما كما وصفه الله عز وجل كان فرقانا بين الحق والباطل. فبمقتضى هذه النعمة الجليلة مع نعم أخرى، لم يقتصر الأمر على النصر وحده، ولكن أحل لهم الغنائم، ولم تحل لسود الرؤوس غيرهم من لدن آدم عليه السلام إلى وقتهم، ما حلت الغنائم إلا لهم عوضا عن الأموال التي فقدوها أو التي تركوها لله عز وجل لما خرجوا مهاجرين. وليس هذا فقط، بل إنه تبارك وتعالى امتن على كل من شهد بدرا أن النار لا تطعمه ولا تمسه، حتى ولو فعل الجرم الكبير فإن الله عز وجل يسدده لتوبة ويقبلها منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة، لأنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم إنه بعد ذلك كان عمر بن الخطاب يفضل أهل بدر في العطاء ويفضلهم في المشاورة، كل هذا إعلاما بما لهذه الغزوة من الأثر في حياة المسلمين. بمقتضى هذه النعم كلف الله عز وجل عباده تكاليف جاءت في 6 نداءات. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والنداء السادس: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وسنقف بعون الله تبارك وتعالى عند النداءين الثاني والثالث: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يناديك فأرعه سمعك، فإنما هو خير يدلك عليه أو شر ينهاك عنه. أطيع الله ورسوله ولا تولوا، لم يقل عنهما، إنما قال ولا تولوا عنه تفخيما لأمره صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، إنما خصه بالذكر لأنه المبلغ الذي صافح سمعه صوت سمعك صوته لما أمرك أو نهاك. لا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إن الأمة في جملتها تولت كثيرا عن طاعة الله ورسوله، وهذا هو الضنك المفروض على المسلمين، سببه هذا التولي. في كل يوم تطالعنا الصحف بما يضاد أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقابل ذلك التعدي سكوت العلماء الرسميين الذين بيدهم الحل والعقد، يسكتون سكوتا مريبا، ويعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة، وكأن هذا الرسول لا يمت إليهم بسبب. قبل ذلك بالعناوين الضخمة الكبيرة: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية ولا أحد يتكلم؟ ثانيا: دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الحياة العاطفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أدب المؤمنين فنهاهم أن ينادوه باسمه المجرد، مع أن مناداته باسمه المجرد لا عيب فيه. إذا ناداه رجل فقال له: يا محمد، ما هو العيب في ذلك؟ اسمه. ومع ذلك قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تدعو أخاك فتناديه باسمه المجرد، لكن هذا رسول الله، ما ينبغي أن يسوى بغيره. إن ابن عباس وكان إذ ذاك صبيا لكنه معلم ومؤدب، لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بجواره فتأخر، فجذبه فتأخر، فلما قضى صلاته قال: ما حملك على أن تأخرت؟ فقال: كيف أصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فكأنه رأى أنه لو وقف بجانبه كان ذلك تعديا، فانخنس. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين وآن في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وآنس رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عافية، من نفسه عافية، فقام يتهادى وهو يستند على علي والعباس، فلما رآه أبو بكر وهو يصلي تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابق في مكانك، فتأخر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر. فلما قضيت الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا أبا بكر أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونادى رجل أخا له وكان يكنى بأبي القاسم فقال له: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنادي وقال: يا لبيك. قال: ما عنيتك؟ إنما عنيت فلانا. فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لأنه لما قال له ما عنيتك كان هذا من سوء الأدب، فأدب الله عز وجل المؤمنين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا جاز لنا فيما بيننا أن نستخدم مصطلحات تليق بنا فإنه لا ينبغي أن نجر هذه المصطلحات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والأغرب من ذلك والأدهى أن يقول هذا الأحمق الذي لا يجد من يرده وحق لكل سفيه أن يتكلم طالما أن أهل العلم جبنوا وسكتوا حتى بلغ السيل الزبى، يقول هذا الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ويخطئ. هكذا يقول: تصيب عواطفه وتخطئ. لا ينبغي أن نرفعه عن منزلة البشرية. ثم يقول: قصة زينب رضي الله عنها تناولها المستشرقون فأفرطوا وتناولها المسلمون فأفرطوا. المستشرقون زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب شبه عارية، قال سبحان مقلب القلوب، وكان يحبها وقلبه التهب بحبها. قال لك: لا، احنا لا نوافق على هذا الكلام. وايضا لا نوافق على كلام المسلمين ان النبي ان الله عز وجل شرع ذلك لابطال التبني. طب ايه بقى المعنى الذي تريده؟ قال لك: بشر من البشر رآها فأحبها، ولكن منعه نبله ومنعه معدنه أن يتعدى على امرأة لها زوج. أهذا هو رسول الله في نظر هؤلاء؟ لذلك لا نعجب إذا قاموا جميعا قومة رجل واحد يدافعون عن روايات قذرة قذرة، سن يعف لسانه أن يذكر جملة واحدة ثم يزعمون أن هذا إبداع. إن المصيبة تشتد بموت العالم الرباني وببقاء العالم الساكت الذي لا يتكلم. علماء الربانيين قلة، ومع قلتهم يموتون كل يوم. من عشرة أيام مات شيخنا شيخ محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله، ولحق بأسلافه شيخنا الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم جميعا. سن يحس باليد، يحس باليد عندما يموت هؤلاء العلماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله عز وجل أن يخلف للمسلمين خيرا، وأن يقوم التلاميذ كما قام هؤلاء العلماء الربانيون. نحسبهم والله تبارك وتعالى حسبهم محنة شديدة، وأنا كلما تأملتها أحس بكبدي يتفتت. مسلمون يعانون من حالة ردة ثقافية، وجاءوا بمصطلح إن الثقافة لا دين لها، والثقافة نتاج عقول البشر، ولا ينبغي أن نحجر على الثقافات حتى لو كانت كافرة. وبدأوا يشكلوا عقول الأمة والشباب مع غيبة دور العلماء، مع غياب دور العلماء على الساحة. أيها الإخوة، الخير كل الخير في لزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله عز وجل لفظ السمع كثيرا ما بين الآيتين، ما بين الآية الأولى في النداء الثاني وما بين النداء الثالث. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم، أي الذين لا يسمعون، البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تكرير لفظ السمع بين الآيتين له دلالته الباهرة، ذلك أن الأدلة من القرآن والسنة يسميها العلماء الدليل السمعي، أي أننا ما علمنا هذا الأمر أو النهي إلا سماعا عن طريق الكتاب والسنة. إن شر الدواب عند الله الصم، البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شر الدواب يعني هم شر، أي الجهال الذين لا يعرفون حكم الله ورسوله، شر من الحمير والكلاب والسباع وكل الحيوانات، هم شر الدواب على الإطلاق. ذلك أن الله تبارك وتعالى فضل الإنسان بالعلم والبيان، فإذا خلا من العلم والبيان بقي معه ما بقي مع الحيوانات، بقيت النفس البهيمية، لذلك كان شر الدواب على الإطلاق. وقد قال الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأنه عطل الآلة التي خلقها الله عز وجل فيه والتي شرفه لأجلها، فكان أدنى من الحمار السليب الذي لم يعطيه الله عز وجل آلة العقل. فبقيت معه النفس الحيوانية البهيمية. وانظر إلى آلة العلم في الإنسان، محل العلم في الإنسان ثلاثة: قلبه وسمعه وبصره. السمع أجل من البصر، لأن بالسمع تعرف ما أراد الله منك، بخلاف الأطرش المبصر لم يصافح سمعه كلام الله ورسول، وفي نفس الوقت يرى الشهوات بعينيه وليس عنده هدى فيهيم على وجهه، بخلاف الأعمى الذي يسمع. ولذلك تجد الرجل قد يفقد بصره وهو من أهدى الناس وأفضل الناس وبين أرباب العاهات جميعا، ترى الذين فقدوا أبصارهم أفضلهم وأزكاهم، وتجد أكثرهم من حفظة القرآن ومن العلماء ومن الفضلاء، لأن أكثر حاسة تشتت عزم القلب البصر. فلما فقد بصره اجتمع عليه هم قلبه، ثم إنه يسمع فقط، فأثر ذلك على قلبه تأثيرا إيجابيا. والسمع أعم، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، لم يقل أفلا تبصرون، لما قال أفلا تسمعون، لأن البصر يتعطل في الظلام، إنما حاسة السمع تعمل. لو أن هذا الليل صار سرمدا إلى يوم القيامة فما عاد للبصر قيمة، وصار السمع هو صاحب الدور في هذا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، لأن عمل البصر إنما يكون في النهار. فلكل منهما دور، السمع دوره أعم وأشمل، والبصر دوره أتم وأكمل، لأن البصر هو طليعة القلب، كما أن السمع هو رسول القلب. فركز الله تبارك وتعالى على ذكر السمع هنا، لأن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتمان إلا بالسمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والسمع على ثلاثة أنحاء وكلها في كتاب الله عز وجل: سمع إدراك، وسمع فهم، وسمع استجابة. سمع الإدراك هو عمل الأذن الجارحة، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، أي سمعنا بآذاننا، فهذا سمع إدراك تقوم به الحجة على العبد. وهم لا يسمعون، أي فهم إدراك، سمع إدراك، سمع فهم وسمع تدبر، فهؤلاء سمعوا الأمر لكن ما فهموه، فكانوا بمنزلة الصم. لأن فائدة السمع أن يخلص الكلام إلى قلبك فتنفعل له فتنفذه، فإذا سمع العبد الكلام فلم يفهمه كان بمنزلة الأصم، ولذلك ذكر الله عز وجل الصمم بعدها: إن شر الدواب عند الله الصم. وهؤلاء المشركون قال الله عز وجل فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، أي سمع إدراك لكن ما فهموا. فسمع الإدراك اللي هو السماع بالأذن، سمع الفهم أن يخلص الكلام إلى القلب فيعقله، لأن العقل في القلب، ولذلك ذكر العقل هنا، إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون، لا يعقلون أي لا يتدبرون. خوارج، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يعني فيه سد ما بين اللسان وما بين القلب، لذلك لم يعقل، لم يعقل الكلام، فقتلوا المسلمين بتأويلات هي أوهى من بيت العنكبوت، واستحلوا دماءهم المعصومة وأموالهم المعصومة وأنفسهم المحرمة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا لكن في الحقيقة ما فهموا، فهم لم يسمعوا على الحقيقة، ثم سماعوا الاستجابة أي أنه يسمع ومستجيب لأن ينفعل للذي سمع أذن، سماعون للكذب أي مستجيبون له، وفيكم سماعون لهم أي مستجيبون على استعداد أن يصدقوا ما يسمعون. فذم الله عز وجل الكافرين بأنهم لا يفقهون عنه، ونهى المسلمين أن يتشبهوا بهم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب أي التي تدب على الأرض عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فكفى بجرح الله جرحا. إن الله عز وجل إذا جرح عبدا لا يستطيع أحد أن يعدله أبدا، ومن يهن الله فما له من مكرم. فقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا دل على أنهم شر محض، لو علم فيهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتول وهم معرضون. فذكر عز وجل لماذا عاقبهم، عاقبهم بفعلهم كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء لما جهلوا وأبوا أن يفهموا، ولما تكبروا عاقبهم الله عز وجل بالضرب على قلوبهم. فهؤلاء فيهم آفتان، آفة الجهل، وقد ذم الله عز وجل الجهل كثيرا في كتابه، قال عز وجل ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وقال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، وأمر عباده أن يتركوا الجهل وأن لا يساوروهم في أخلاقهم ولا في أعمالهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. كل الناس يعبى أن يوصف بالجهل، لكن ممكن يوصف بالفقير أو إنه لا نسب له أو إنه حقير في الدنيا، لكن جاهل كلهم يأباها. فأمر الله تبارك وتعالى عباده بمتاركة الجهلة. فهنا جمعوا ما بين الجهل والكبر، جاهل بمراد الله عز وجل، ثم إنه لو علم لرد هذا كبرا. أيها الإخوة، إن الكلب شرف وزكى لما كان معلما، لما كان معلما، كلب المعلم أي كلب الذي علمته كيف يصل إلى سهمك في الفريسة، كلب المدرب، أذن الله عز وجل لنا أن نعقل ما أمسكن علينا هؤلاء الكلاب. إنما الكلب الجاهل عمله كله هدر، فريسة التي يمسكها عليك محرمة عليك. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. كلب المعلم صيده يقبل، لكن الكلب الجاهل لا. وهذا الكلب زكى أيضا لما صاحب أهل الكهف، نوه الله عز وجل به وذكره لما صاحب الصالحين، وهؤلاء كانوا من أهل العلم في أقوامهم، كانوا من علية القوم، تركوا ما عليه الناس من الكفر بالله عز وجل، وتركوا متع الدنيا وهي تحت أرجلهم وبين أيديهم، وفروا بدينهم وناموا في القصة المعروفة لديكم. فلما صاحبهم كلب زكى قدره وذكره الله عز وجل في كتابه، فكيف بالمسلم الطالب للعلم إن صاحب أهل العلم؟ كل هذا يدل على فضل العلم وأهله. وإنه لا يستجيب لله تبارك وتعالى إلا عالم، إلا عالم بأمره تبارك وتعالى ونهيه. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الاستجابة لا تكون إلا بالسمع، سمع الفهم، والله تبارك وتعالى يتفضل على عبده بالفهم. هناك نمط من الناس خوطبوا بأفصح الكلام وأبينه ومع ذلك لم يستجيبوا. فها هو والد إبراهيم عليه السلام خاطبه ابنه أبو الأنبياء خليل الرحمن، خاطبه بكلام رقيق فصيح بين، ومع ذلك ما استجاب له. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. كلام في غاية الوضوح، فبماذا رد عليه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الاستجابة منحة من الله، منحة يكون في مقابلها سبب من العبد. وها هو ابن نوح عليه السلام يخاطبه أبوه النبي الذي جاء بمشعل الهداية من الله ليهدي العباد، كم اهتدى على يديه من غريب، وكم اهتدى على يديه من رجل لا يربطه به نسب، وكفر ابنه ولم يستجب له، وحيل بينهما، حيل بين بيان الوالد وبين قلب الولد. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه يقول له: يا عم قل كلمة أجادل عنك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن دين عبد المطلب؟ ولا زالت هذه الرفقة السيئة تحضه على الكفر، حتى قال آخر كلام له هو على ملة عبد المطلب. ومات كافرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، ونزل في هذا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهو رسول الله، لو أحب أن يهتدي فلان ما يستطيع ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، فالاستجابة لله عز وجل منحة من الله، هي فرع على حسن السماع عن الله. إذا فقه العبد كلام الله عز وجل استجاب له، لأن البدن لا يستجيب إلا بعد خضوع القلب لمعنى الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنواع الناس أمام خطاب الوحي ثلاثة: المستجيبون اثنان، والتارك هو الثالث. وقد وردت هذه الأنواع في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى أي الغيث إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ورد هدى الله الذي بعثني به. فالناس أمام خطاب الوحي هؤلاء، فذلك مثل من علم وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن فعل أبو عبد الرحمن السلمي لهذا الحديث فاستمر يعلم الناس القرآن 40 سنة، من زمان عثمان بن عفان إلى زمان الحجاج بن يوسف، وهو الذي روى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يصح هذا الحديث إلا عن عثمان. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي، فذلك هو الذي أجلسني أو أقعدني مقعدي هذا 40 سنة، فرغ نفسه لتعليم الناس القرآن. فرجل يسمع كلام الله فينفعل له ويستجيب، وهذا هو الفرق الجوهري بين جيل الصحابة والقرون المفضلة وبين كل الأجيال المتعاقبة التي جاءت بعد ذلك. الانفعال قليل، الانفعال اللي هو الاستجابة قليلة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه آية، وكان في مجلسه صحابي من ضمن الجالسين. الآية قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سؤال، هذا السؤال سمعه مسلم فكان له رد فعل، وسمعه يهودي فكان له رد فعل آخر. اليهود لما سمعوا هذه الآية قالوا: إن رب محمد افتقر، إنه يطلب القرض من الناس. غبي، سمع سماع جارحة، لكن بينه وبين القلب سد، بين النص وبين القلب سد، ففهم هذا فهم المعكوس. فقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، مش بل يده، وكان سياق الكلام بل يده مبسوط، إنما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية فقال: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن الله لا يتعامل بلغة الأرقام، يرزق من يشاء بغير حساب، ليس عنده أرقام. فانظر إلى هذا لما سمع هذه الآية كيف قال، وانظر إلى أبي الدحداح لما سمع الآية كيف قال. قال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. لم يسأله كيف يقترض الله منا وهو ربنا وخالقنا ورازقنا، لأنه أولا مهدي هداه الله، ثانيا رجل عربي يفهم يعرف مواقع الكلام. قال: الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربه إن أقرضته حائطي. كان عنده حائط فيه 600 نخلة هي كل ملكه. طب ما لي عند ربي لو